شبكة رواد التميم تقدم الأبدلي ألا يا طه وتنفرط علي الباب من قبر برين لا أنيت به ولا نجم ولا قمر ترى من أي دار أرض نفاً تابت فكر فلا أمر بهذه الأرض أمي دار حفر ولا من قالة فيها تواتينا فنصبر ولا أخت إليها نلتجي إن زارنا الضجر ترى من أين جئت إلي كيف أتى بك القدر أما تدري من مغتربا سيار تهيده الفكر سيبكي إن بدت شمس ويبكي إن بدا قمر وإن هتنتيم بقلبه النيران تستعر يوصي كل من ذهبوا وينشد كل من حضر أبعثتم لنا أهلا بدار اسمها الحفر هنالك حيث والدتي فلا هم ولا ضجر ولا حزن يؤرقنا وليس بليلنا سهر هنالك إخوتي سكنوا نياط القلب وانتشر هنالك أحمد الغالي وأحمد بينا قمر يعاتبني ويشتمني ويضربني وينتهر وإن أخرجت من جيبي ريالا جاء يعتذر هنالك دارنا يا حبذا الجدران والحجر أنا يا قهوتي من لي بهذا الليل قد نشر فكم أصبحت كم أمسيت لا حس ولا خبر فلا أحد يسائلنا فلسنا عنده بشر ولا من طارق للباب إلا الريح والمطر مطر في قهوة الأخيار الغرباء ما قصر أتوا بك ما دروا أتم الغريبة تهيجه الفكر فحشرج صدره الشاكي وكاد القلب ينتظر وجادت عينه وجادت عينه دمعا على الخدين ينهمر وقال تهاده تلهو به الأطياف والصور ألا يا قهوة الأخيار من حليبك الحجر فكف اليوم خالية وتمل الأهل لمندثر ولكن عل رب العرش يرحم حال من صبر ويخرج حالنا يوما وكسر الدهر ينجبر هنالك سوف نذكر من بهذا الليل قد ذكر هنالك سوف نذكر من بهذا الليل قد ذكر هنالك سوف نذكر من بهذا الليل قد ذكر هنالك سوف نذكر من بهذا الليل قد ذكر المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamiz.net